وسط تأييد إيجابي من مختلف الأوساط، يشتد بمزيد من الشدة على مر الأيام النضال لإعطاء نقابة المعلمين الوطنية الكورية الجنوبية صيغة شرعية، والتي أصبحت غير قانونية قسراً من جراء الشرذمة الخيانية المحافظة العميلة. أدلى الناطق بلسان اللجنة المركزية لاتحاد نقابة التعليم والثقافة الكوري بحديث يوم 15 من هذا الشهر، وأعرب فيه عن التأييد والتضامن مع نقابة المعلمين الوطنية الكورية الجنوبية في نضالها العادل الرامي إلى تصفية المتخلفات الذيلية الخيانية والديكتاتورية الفاشية بحزم، وتحقيق عدالة المجتمع وديمقراطيته واسترجاع حقوقها الشرعية. ذكر فيه أن نقابة المعلمين الوطنية آليا، وهي منظمة تحمي حقوق المعلمين والإداريين في المدارس الإعدادية والثانوية والعالية لكوريا الجنوبية، أصرت على دمقرة التعليم وتحسين بيئة التعليم وتعزيز التعليم الخاص بالتوحيد وغيرها، وعارضت سياسة التعليم الرجعية لدى السلطة العميلة، وناضلت بمثابرة لغرس النظرة الصائبة إلى التاريخ ووعي التوحيد في نفوس الشباب والناشئين. إن شرذمة ريم يونغ باكون هي المحافظة التي اعتبرت نقابة المعلمين الوطنية كقذا في العين، أعاقت نشاطاتها التعليمية العادلة وحركتها للدمقرطة وقمعتها من كل النواحي، وخاصة أن باك كون هي خلف الدكتاتوري الفاشي الإصلاحي المشهور بالسمعة السيئة، وضعت أخيرا نقابة المعلمين الوطنية الشرعية خارج القانون باتهامها كنقابة غير قانونية. إن الحاكم الكوري الجنوبي الحالي قد تعهد علانية بإعطائها صيغة شرعية عند انتخابات الرئاسة خضوعا لنضالها الشديد والضغط الاجتماعي، إلا أنه يشيح الآن ظهره عن ذلك، مما يثير استياء أوساط كوريا الجنوبية. فتعبر الأوساط الغفيرة في كوريا الجنوبية عن التأييد الإيجابي لنشاطات نقابة المعلمين الوطنية العادلة التي تصر بقوة على استقلالية المجتمع ودمقرطته، وكذلك تنضم إلى نضالها الرامي إلى إحراز الصيغة الشرعية. سوف ينتصر حتما النضال العادل لنقابة المعلمين الوطنية التي أدركت الرسالة الحقيقية والواجبة لرجال التعليم، ونهضت بحزم في سبيل التغيير الاجتماعي في كوريا الجنوبية ومستقبل الأمة.